وما رأيكم في سماع أسرقة كل من عائض القرن وطارق السويدان؟ لا أرى ولا أفتي أحدا بجواز سماع أشرفة عائض القرن ولا طارق السويدان. نعم.